بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآية 60 بعد 200 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لم يرد رؤية القلب وإنما رؤية العين لتحصل له الطمأنينة. قال أولم تؤمن أي بأني قادر على الإحياء حتى تسألني أن تنظر إليه. قال بلى علمت وآمنت بأنك قادر على ذلك ولكن سألت ليطمئن قلبي. ليطمئن قلبي باجتماع دليل العيان إلى دليل الإيمان، ولم يكن شاكا في إحياء الموتى قط، وإنما طلب المعاينة لما جلبت عليه النفوس من حب الاطمئنان برؤية ما أخبرت عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما في القرآن عندي آية أرجى منها. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، أي اجمعهن إليك، ثم قطع كل واحد منهن قطعا، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، أي ثم اجعل على كل جبل من كل واحد منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. المراد به الإسراع في الطيران. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وضعهن على سبعة أجبل، وأخذ الرؤوس بيده فجعل ينظر إلى القطرة تلقى القطرة، والريشة تلقى الريشة، حتى صرن أحياء. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. في سبيل الله أي في الجهاد لإعلاء كلمة الله. كمثل حبة أي كمثل زارع حبة. والمراد بالسبع السنابل هي التي تخرج في ساق واحد يتشعب منه سبع شعب، في كل شعبة سنبلة. والله يضاعف لمن يشاء، يضاعف 700 أضعافا كثيرة، لمن راعى ما دلت عليه الآيات التالية من الآداب إذا أنفق لرفع كلمة الله. وقد ورد في القرآن أن الحسنة بعشر أمثالها، واقتضت هذه الآية أن نفقة الجهاد حسنتها 700 ضعف، فتكون 10 الأمثال فيما عدا ذلك. روى الإمام أحمد عن عياض بن غطيف قال: دخلنا على أبي عبيدة نعوده من شكوى أصابته بجنبه وامرأته قائمة عند رأسه. قلنا: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجر. قال أبو عبيدة: ما بت بأجر. وكان مقبلا بوجهه على الحائط، فأقبل على القوم بوجهه وقال: ألا تسألوني عما قلت؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبـ700، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو ماز أذى فالحسنة 10 أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله عز وجل ببلاء في جسده فهو له حطة. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. المن التحدث بما أعطى حتى يبلغ ذلك الآخذ فيؤذيه، والمن من الكبائر، والأذى السب والتطاول. لهم أجرهم عند ربهم فيه تأكيد وتشريف، ولا خوف عليهم في الدارين ولا هم يحزنون، يفيد دوام انتفاء الحزن عنهم. روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. المنان بما أعطى، والمسبل إزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. قول معروف من المسؤول للسائل، وهو التأنيس والترجية بما عند الله والرد الجميل، خير من الصدقة التي بها أذى. والمراد بالمغفرة الستر لسوء حالة المحتاج، والعفو عن السائل إذا صدر منه من الإلحاح ما يكدر صدر المسؤول. يا أيها الذين آمنوا لا تنفقوا صدقاتكم بالمن والأذى. الإبطال للصدقات إذهاب أثرها وإفساد ثوابها، فالمن يبطلها، والأذى والرياء. كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي ينفق مرائيا لا يقصد بذلك وجه الله وثواب الآخرة، بل يفعل ذلك لمجرد أن يراه الناس استجلابا لثنائهم عليه ومدحهم له. فمثله كمثل صفوان، الصفوان الحجر الكبير الأملس عليه تراب فأصابه وابل، الوابل المطر الشديد، فتركه صلدا، أي أصابه وابل من المطر أذهب عنه التراب وبقي أجرد نقيا. فكذلك هذا المرائي، فإن نفقته لا تنفعه بثواب ولم يبق ماله، كالصخر الذي لم ينبت عليه ولم يبق عليه ترابه. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، أي لا يقدر المنان والمؤذي والمرائي على الحصول على أجر ما أنفقوه ولا على استرجاعه بعد إنفاقه، وهم قد تعبوا في اكتسابه من قبل، والله لا يهدي القوم الكافرين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.